قوله ليس الذكر كالأنثى، هذا فيه احتمال على أنها أخرجت هذا الكلام هذا المخرج لأمر، ما هو هذا الكلام من مريم وليس الذكر كالأنثى؟ لماذا أخرجت هذا المخرج وليس الذكر كالأنثى؟ نعم أحسن، الأنثى لا تكون مثل الذكر في بعض الأمور، ومنها أنها تحيض ولا تصلح في تلك الأيام للخدمة في المسجد، ستخرج على القوم بإخراج حائض، وهكذا أيضا الاختلاط بالرجال وليس الذكر كالأنثى فلا تصلح، وأيضا لضعفها وعدم قوتها بخلاف الرجل فإنه يتجلد فعنده جلد وقوة وشدة فهو أمثل وأقوى في الخدمة، فلذلك قالت ليس الذكر كالأنثى، فلا يستوي الذكر والأنثى في مثل هذه الأمور وغيرها. فعندما أسأله عندك سالم عندك سؤال هذا الحضانة حق لمن؟ الحضانة حق لمن وقد أسلمتها على قول وجعلتها ولفتها في خرقة ثم ذهبت بها إلى المسجد الأقصى وإلى البيت المقدس؟ لمن الحضانة يا محمد؟ للأم، نعم، على قول كثير من أهل العلم وهو ترجيح ابن القيم رحمه الله، واستدلوا بهذه الآية فإنها تنازلت عن حقها وذهبت بها إلى خدمة المسجد، ولو كانت للولد لما جاز لها ذلك، فإنه يجب عليها رعايته والقيام بها أو القيام به، ولكن لما لفته عن القول الآخر وذهبت بها أو لفتها وذهبت بها إلى المسجد هذا يدل على تنازل عن حقها وأن الحضانة لها، ومن كان له الحق له أن يتنازل عنه، فذهبت بها وكفلها الله زكريا، كفلها زكريا، كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا، فهذا تنازل مريم عن حقها أو من أم مريم عن حقها. ولو كانت للمحضون وهو الولد لما جاز لها ذلك، بل يجب عليها رعايته والقيام به، ولا تتنازل عن شيء ليس لها، هذا ما هو حقها حتى تتنازل عنه، فهذا يدل على أن الحضانة للأم، وهذا قول جماعة من أهل العلم، كأن ابن القيم يميل إلى هذا أن الحضانة للأم، ومنهم من قال الحضانة للولد، الحضانة للولد، فلا يجوز لها أن تتنازل عن حق ليس لها، وهذا شرع من قبلنا، قد جاء في شرعنا ما يدل على أنه معنى كلامهم على أن الحضانة للولد، والذي يظهر أن الحضانة شيء مشترك بين الأم والولد، فلها نصيب فيها والولد أيضا نصيب فيها، فإنه يجب على الأم أن ترعاه وتقوم بشؤونه، وهي كذلك أيضا لها حق في الحضانة، فإذا طلقها زوجها فلها أن تمتنع، لها أن تمتنع وتشترط الأجرة، تشترط الأجرة، تقول ما أرضعها إلا بإيش؟ إلا بأجرة إذا طلقها زوجها، فإن أراد زوجها أن ترضع ولده فلا بأس أن تشترط لأن الحضانة لها، فلها أن تتنازل تقول اذهب وارضعه عند إيش؟ عند غيري، أما أنا فلا أرضعه إلا بشرط النفقة أو بشرط الأجرة، فهذا ما يدل على أن لها حقا فيها، وهكذا أيضا الولد حق فيها، فهي مشتركة بين الولد وبين الأم. هذا الذي أخذناه فيما تقدم. قال رحمه الله: المسألة التاسعة، بسم الله، المسألة التاسعة: على أي حال كان القول والتأويل فإن الآية دليل على جواز النذر في الحمل، وكل عقد لا يتعلق به عوض بدليل إجماعهم على نفوذ العتق فيه والنذر فيه. هذه المسألة تقدم الكلام عليها، مسألة تعلق العقود بالحمل هل تتعلق العقود بالحمل أو لا تتعلق، وقسم ذلك إلى قسمين، فإن كان العقد عقد معاوضة فلا يجوز أن تتعلق العقود بالحمل لوجود الغرر، فلا يصلح للشخص أن يشتري حبل الحبلة، فإن هذا عقد على ما في البطن البهيمة هذه، فهذا فيه معاوضة كما ترى، فلا يجوز أن يعقد عقدا على هذا المنوال بنحو هذه الصفة، فإن هذا عقد معاوضة على ما في بطن أمه لا يجوز. وأما إذا لم يتعلق بالعقد عوضية فلا بأس أنه يفعل ذلك كما هو المعلوم في النذر وكذلك في العتق وكذلك في الوصية وكذلك في الهبة، فللشخص أن يقول ما في بطن هذه الناقة وهبته لفلان وهو لا زال في بطن أمه، فهذا عقد أم ليس بعقد؟ عقد لكن لم يتعلق به عوض، فلا بأس أن يعقد في هذه الحالة كما تقدم معكم التقسيم هناك، فإنه قسمت ما يتعلق أو ما يرد على ما في بطون البهائم أو ما في بطون نعم البهائم، قسمه إلى قسمين وقسمه إلى ضربين، قال بأنه تتعلق به على أو التعلق به على ضربين، أحدهما عقد معاوضة والثاني عقد مطلق لا عوضية فيه، فالأول حرام وهو عقد المعاوضة لا يجوز أن يتعلق ما في البطون، والثاني جائز، فالأول دليل النهي عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن بيع حبل الحبلة، فلا يعقد أحد على ما في البطون عقد معاوضة، ويجوز أن يعقد عليه عقد من غير عوضية، فإن هذا ما فيه ضرر على من عقد له هذا، ما فيه ضرر، فيقول الشخص ما في بطني هذه البهيمة لفلان وهبته أو وصية له أو نذر له إلى آخر ذلك. وهكذا بالنسبة للأجنة من بني آدم يجوز أن يعتق أو أن يعقد فيها عقد من غير عوضية، كأن يقول ما في بطني أمتي هذا حر لله سبحانه وتعالى، جعلته حرا لله جل وعلا، فهذا ما فيه مانع كما سيأتي. قال المسألة التاسعة: على أي حال كان القول والتأويل فإن الآية دليل على جواز النذر في الحمل وكل عقد لا يتعلق به عوض بدليل إجماعهم على نهود العتق فيه، كأن يقول السيد ما في بطني أمته جعلته حرا لله سبحانه وتعالى، إن وضعت به فهو حر لله، هذا سائغ ما فيه مانع كما ذكر ذلك أهل العلم، وهذا بالإجماع، وكل عقد لا يتعلق به عوضية بدليل إجماعهم على نفوذ العتق فيه، فيقول ما في بطن أمته جعلته إن وضعت به فهو حر. وهكذا النذر أيضا مثله كما فعلت مريم، فإنها نذرت ما في بطنه أو ما في بطنها لخدمة البيت، ما فيه مانع أن ينذر الشخص ما في بطن زوجته ويقول هذا جعلته نذرا لله أن يطلب العلم ويتفرغ لطلب العلم، هذا عقد ليس عليه عوضية فهذا جائز فيلحق بالعتق، فإنهم أجمعوا على جواز العتق. وهكذا أيضا النذر مثله، فلا بأس أن ينذر ما في بطن زوجته فيقول هذا علي نذر أن هذا ما في بطن زوجتي إن وضعت به فهو طالب علم، أجعله طالب علم يخدم دين الله سبحانه وتعالى، لا أشغله بغير طلب العلم، هذا لا مانع فيه، كما أنه يجوز ذلك في نفوذ العتق فيه أيضا كذلك يجوز نفوذ النذر فيه، كلاهما سواء من باب واحد لأنه لا يتعلق بهما عوضية. هذا معنى هذه المسألة، فإن الآية دليل على جواز النذر في الحمل لا بأس بذلك، سواء كان هذه الأجنة في بطون الأمهات من بني آدم أو في بطون غيرهن، لا مانع من ذلك أن تجعل نذورا لله جل وعلا. قال المسألة العاشرة: قال بعض الشافعية: الدليل على أن المطاوعة وهي المرأة التي طاوعت زوجها في نهار رمضان على الجماع وهما صائمان، فاستدل بعض الشافعية بهذه الآية على أن المطاوعة لا كفار عليها، وليس الذكر كالأنثى، فإن الله فرق بين الذكر وبين الأنثى، وإنما الكفارة على الذكر فهو لا يستوي معها. هذا استدلالهم واستنباطهم من عموم هذا الدليل أنه يفرق في مسألة الجماع في نهار رمضان بين المطاوعة وغير المطاوعة، أو بين المرأة وبين الرجل، بين المرأة وبين الرجل، فإن المرأة المطاوعة من باب أو لغير المطاوعة لا كفارة عليها إذا جمعها زوجها في نهار رمضان وإن كانت مطاوعة له وهي ترغب في هذا ومتفقة مع هذا الشيء، فلا كفارة عليها، وإنما الكفارة على الرجل، والدليل وليس الذكر كالأنثى. فالله فرق بين هذا وهذا، هذا فيه بعد. قال المسألة العاشرة: قال بعض الشافعية الدليل على أن المطاوعة في نهار رمضان لزوجها على الوطأ لا تساويه في وجوب الكفارة عليها، قوله تعالى وليس الذكر كالأنثى. ما إعراب قوله تعالى قال بعض الشافعية الدليل على أن المطاوعة في نهار رمضان لزوجها على الوطأ لا تساوي في وجوب الكفارة عليها قوله تعالى؟ خبر، نعم. وإن المبتدا الدليل، هذا الدليل استدلوا به رحمهم الله على أن المطاوعة من باب أو غير المطاوعة لا كفارة عليها، لأن الله يقول وليس الذكر كالأنثى، وإنما الكفارة على الرجل، وأما هي فلا كفارة عليها. وهذا وجه في مذهب أحمد أن المطاوعة لا كفارة عليها، حكاه القاضي، لأن الشرع قالوا لم يرد بإجابها عليها، وإنما جاء بإجابها على الذكر فقط، هذا الذي جاء فيه النص. والقول الثاني هو قول جماعة من أهل العلم أنه يجب الكفارة على المطاوعة، المرأة إذا طاوعت زوجها على الجماع في نهار رمضان وهي عالمة بالتحريم، عالمة بالتحريم ومطاوعة للرجل، فعليها كفارة، وهذا ليس ببعيد قياسا على كفارة الوطأ في الحج، فإن عليها الكفارة كالرجل الذي جامعها ويفسد حجها ويفسد حجه إذا طاوعته، وعليها كفارة وعليه كفارة. وهكذا أيضا المطاوعة في نهار رمضان تقاس على المطاوعة في الإحرام، فإن عليها كفارة، أي المطاوعة في الإحرام عليها كفارة ويفسد حجها قبل التحلل الأول، يفسد حجها قبل التحلل الأول كما يفسد حج الرجل، وهكذا عليها الكفارة. فيقاس على المطاوعة في الإحرام أيضا المطاوعة في نهار رمضان، فإذا طاوعت وما هي جاهلة بالحكم، أما إذا طاوعت وهي جاهلة بالحكم هذا شيء آخر، لكن كلام على مطاوعة عالمة في الأحكام الشرعية فهذه عليها كفارة. حتى الجاهلة كما جاء في حديث رسول الله هلكت يا رسول الله، فلم يصدق عليه الكفارة، هو عالم بأنه لا يجوز الجماع ولكن جاهل بالكفارة. وهذه المرأة إذا كانت عالمة أنه لا يجوز الجماع وجاهلة بالكفارة تبقى عليها إيش؟ الكفارة. لكن الكلام على أن عالم، على أن جاهلة مثلا ما تدري أن هذا الجماع ما يجوز في نهار رمضان، تظن هذا ليس من مفطرات وأنه ما فيه شيء، لا بأس بذلك، جاهلة ما علمت بشيء من دين الله في هذه المسألة، هذه ما عليها شيء إن شاء الله. إذا لم تعلم هذا الحكم أي أنه لا يجوز الجماع في نهار رمضان ما عليها شيء، لكن إذا علمت الحكم تحريم لكن جهلت الكفارة فعليها كفارة، كما في حديث ذلك الصحابي رضي الله تعالى عنه فإنه جاء وقال هلكت، هذا يدل على علمه بالتحريم، على أن الوطأ لا يجوز منها رمضان، وإنما جهل الكفارة فلا تسقط الكفارة. فالذي يظهر هذا هو الصحيح، أن المرأة العالمة المطاوعة لزوجها في نهار رمضان ليس استدلالا بمثل هذا، أو الشافعية هم يستدلوا بهذا على أنه ليس عليه شيء، لكن بأدلة أخرى تدل على أن العالمة المطاوعة عليها كفارة، أما هذا الدليل ما يستقيم لهم، على أنه ليس عليه كفارة ما يستقيم لهم كما سيأتي. وهذا قول أحمد رحمه الله، وهو قول مالك وأبي حنيفة، حكاه ابن قدام عن أحمد، وهو قول مالك وأبي حنيفة أن المطاوعة في نهار رمضان العالمة عليها كفارة. أما إن كانت جاهلة أو مكرهة فلا كفار عليها، لقوله تعالى: إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. هذا هو الصحيح، وهو قول الأكثرين أن الجاهلة بالتحريم لا كفار عليها، وهكذا المكرهة يكرهها زوجها عن الجماع فلا كفار عليها، فيبقى فساد صوم المكره، هل يفسد صومه أو لا يفسد؟ فيه خلاف بين أهل العلم، فذهب جماعة من العلماء إلى فساد صومه، أنه يفسد صومه وإن أكره على ذلك، والقول الثاني أنه لا يفسد، وهو رواية عن أحمد، وهذا أقرب والله أعلم. وأما المالكية والحنفية ورواية عن أحمد يرون أنه يفسد الصوم، والذي يظهر أنه لا يفسد، فهي مكرهة على هذا الفعل وليست راغبة فيه، وإنما أجبرها وأكرهها على هذا الشيء، كما أنه لا يقام على الحد أو لا يقام الحد على المكره، كذلك أيضا عبادة لا تفسد إذا أكره على مثل هذا الشيء، والله أعلم. وهل عليها كفارة هذه الناسية أو المكرهة؟ انتقل إلى الناسية الآن، أو انتقلنا إلى الناسية التي جامعت نسيانا، هل عليها كفارة أم لا؟ ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أخطأنا، ما في كفارة على الناسية، ومن أهل العلم من أوجب الكفارة عليها، والصحيح أن الناسية لا كفارة، لا المكره عليه كفارة ولا يفسد صومه، ولا كذلك أيضا الناسي والجاهل لا يفسد صومهم إن شاء الله، وليس عليهم كفارة. فالحاصل المقصود حتى لا نخرج عن درسنا، وإنما ذكرنا هذا من باب الاستخراج أنه تعلق به ما ذكر، أن الذكر لا يستوي مع الأنثى. استدل الشافعية أو بعض الشافعية رحمهم الله على أن المطاوعة في نهار رمضان ليس عليها كفارة، لأن الله يقول وليس الذكر كالأنثى، وإنما الكفارة على الرجل فقط، هذا بعيد. قال القاضي بن العربي: وعجبا لغفلته، أي هذا الشافعي الذي استدل بهذه الآية، هذا غفل عن أمر عند الشافعية معلوم، وهو أنهم لا يرون شرع من قبلنا شرع لنا كما سيأتي، هذه غفلة منه، من هذا الشافعي الذي خالف ما أطلق عليه الشافعية كما سيأتي، أن شرع من قبلنا ليس شرعا لنا. كيف يستدل بهذه الآية هؤلاء البعض من الشافعية؟ كيف يستدلون بهذه الآية وإمتهم وإجماع إمتهم الذي أطلقوا عليه أن شرع من قبلنا ليس شرعا لنا؟ وهذا مو صحيح أن كل الشافعية على هذا، وإنما بعضهم يقول على بخلاف هذا كما سيأتي إن شاء الله نذكره. فهذه غفلة من هذا الشافعي كما يقول الإمام. قال: وعجبا لغفلته، أي هذا الشافعي، وغفلة القاضي عبد الوهاب المالكي، وغفلة القاضي عبد الوهاب عنه حين تكلم عليه وحاجه فيه. القاضي عبد الوهاب المالكي تكلم على هذا البعض من الشافعية، وأن هذه الآية ما فيها دلالة، قال: ما نحتاج إلى هذا، هذا الشافعي محجوج بما جاء عن الشوافع أن شرع من قبلنا ليس شرعا لنا، فلا يصلح نستدل بهذه الآية، وهم قد قعدوا هذه القاعدة، فكيف نستدل بشرع من قبلنا على مسألة من شرعنا؟ هذا لا يصلح، فلا يحتاج أن يحاج كما حاجه القاضي عبد الوهاب، من أصله لا يستقيم له الاستدلال، لأنه خالف ما عليه الشافعية الذين لا يرون شرع من قبلنا شرعا لنا، أو لا يرون شرع من قبلنا شرعا لنا. قال رحمه الله: وعجبا لغفلته، وغفلة القاضي عبد الوهاب عنه حين تكلم عليه وحاجه فيه، وهذا خبر عن شرع من قبلنا، ولا خلاف بين الشافعية عن بكرة أبيهم أن شرع من قبلنا ليس شرعا لنا، وهذا ما هو صحيح، بل هناك من الشافعية من يرى قول الجمهور أن شرع من قبلنا شرع لنا، كما ذكر ذلك النووي وغيره من الشافعية، فليس عن بكرة أبيهم رحمهم الله أنهم مطبقون على أن شرع من قبلنا يعني ليس شرعا لنا، ما هم مطبقون على هذا، بل فيه من الشوافع رحمه الله من يرى أن شرع من قبلنا شرع لنا. وقد تقدمت معكم هذه المسألة وتكررت، والصواب فيها أن شرع من قبلنا شرع لنا، متى إذا حكي مقررا ولم ينسخ، هذا هو الصواب، أن شرع من قبلنا شرع لنا إذا حكي مقررا ولم ينسخ. والدليل على ذلك من الأدلة مرت معنا في تفسير البغوي عند من آية تدل بها بعض العلماء على أن شرع من قبلنا شرع لنا محمد الرفع الأول، وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين والأنف بالأنف والأذن بالأذن والسن بالسن والجروح قصاص. استدل بهذه الآية جماعة من أهل العلم على أن شرع من قبلنا شرع لنا إذا حكي مقررا ولم ينسخ، وأما إذا خالف ما في شرعنا فهذا بالإجماع ليس شرعا لنا. ولكن إذا حكاه الله مقررا كهذه الآية حكاها الله مقررا يعني مقررة ولم تنسخ ولم يأتي في شرعنا خلافها فهذا لا شك أنه شرع لنا. والأمة على هذا مطبقة أن النفس بالنفس، وهكذا أيضا في الأشياء الأخرى في القصاص العين بالعين والأذن بالأذن الأنف بالأنف والأذن بالأذن والسن بالسن. هذا عليه دين الله سبحانه وتعالى وعليه الأئمة رحمة الله تعالى عليهم عليه هذه الشريعة المباركة شريعة محمد. وهذا من الأدلة التي هي في الباب يستدل بها على أن شرع من قبلنا شرع لنا ما لم ينسخ إذا حكي مقررا ولم ينسخ. وهذا الكلام الآن ما هو صحيح أن هذه غفلة من الشافعي، بل بعض الشافعية يرون هذا وحكي عن الإمام الشافعي نفسه رحمه الله رواية أخرى أنه يراه أنه شرع لنا شرع من قبلنا بالقيد المتقدم. فالقاضي من العربي ما أصاب أن الشافعي عن بكرة أبيهم يرون هذا. قال القاضي من العربي وعجبا لغفلته، من هو هذا الشافعي هذا؟ وغفلة القاضي عبد الوهاب، من هذا القاضي عبد الوهاب؟ من حنابلة أم من الحنفية؟ عنده مالكي نعم. وغفلة القاضي عبد الوهاب عنه حين تكلم عليه وحاجه فيه، وهذا خبر عن شرع من قبلنا، ولا خلاف بين الشافعية عن بكرة أبيهم أن شرع من قبلنا ليس شرعا لنا، وعن بكرة أبيهم يؤتى بها للتعميم والعموم، عن بكرة أبيهم أن شرع من قبلنا ليس شرعا لنا فاسكت واصمت. عندك هكذا يعني كأنه يقول لا اسكت واصمت مالك حجة في هذا، يقول بعض الشافعية أنتم قد قررتم للناس وأئمتكم على هذا أن شرع من قبلنا ليس شرعا لنا، كيف تحتج بهذه الآية وليس الذكر كالأنثى وهي في أم مريم في شرع متقدم؟ انظر لنا المخطوطة كأنه يريد هذا، وهو شديد العبارة كما تقدم معكم أن ابن العربي شديد العبارة على بعض أهل العلم عند الرد عليهم. قال فاسكت واصمت ثم نقول لأنفسنا، أنت اسكت واصمت انتهينا منك، نحن نقول لأنفسنا كذا سيئتنا واضح العبارة واضح نعم هذا انتهينا منه، لكن نحن نقول لأنفسنا ما سيئتنا. قال فاسكت واصمت ثم نقول لأنفسنا، نحن نعلم من أصول الفقه الفرق بين الأقوال التي جاءت بلفظ العموم وهي على قصد العموم، وهذا لا شك معلوم، فهناك ألفاظ جاءت بلفظ العموم والمقصود منها العموم وليس الخصوص، وهناك ألفاظ جاءت بلفظ العموم والمقصود منها الخصوص. ومن ذلك ومن يؤمن بالله ويعمل صالحا يدخله جنات، وهكذا ومن يؤمن بالله يهدي قلبه ومن يتق الله يجعل له مخرجا، من دخل داري فأكرمه من دخل داري فأكرمه، هذا لا شك أن المقصود بها العموم شرعا ولغة، شرعا ولغة المقصود بها العموم. فيقول الإمام رحمه الله هنا نحن نعلم من أصول الفقه الفرق بين الأقوال التي جاءت بلفظ العموم وهي على قصد العموم، اللفظ جاء بلفظ العموم والمقصود به أيضا إيش؟ العموم، كما سمعت من الأمثلة التي ذكرناها من الآيات، وهكذا أيضا من كلام الناس من دخل داري فأكرمه، فهذه يفيد العموم أو لا يفيد العموم؟ أن كل واحد يدخل الدار فإنه يكرم، وهكذا أيضا من يؤمن بالله ويعمل صالحا يدخل الجنات، هذا على عمومه، وهكذا أيضا ومن يتق الله يجعل له مخرجا، هذا على عمومه، فما فيه أحد يقول أن هذا ليس على العموم، ليس عن العموم، لكن بعض الناس يريد أن يرد على الخوارج فسلب الألفاظ العموم، قال ما فيه لفظ يدل على العموم أبدا، كل ذلك حتى لا يتذرع الخوارج في بعض الأدلة التي جاءت فيها العموم في أهل التوحيد، وأنهم يعاملون معاملة الكفار ويدخلون النار وهم من يعني أدلة الوعيد تنصب عليهم. فاضطر بعض المالكية وغير المالكية قالوا الألفاظ الأصل فيها أن لا تدل على العموم، وما فيه لفظ يدل على العموم إلا نادر إن وجد، وأن الأصل فيها أن لا تدل على العموم، هذا مو صحيح، بل هناك ألفاظ تدل على العموم جزما، تدل على العموم جزما، فهي بلفظ العموم وقصد بها العموم كما سمعت في هذه الأمثلة التي ذكرناها. وهكذا كقول والله بكل شيء عليم، هذا العموم أم ليس العموم؟ والله بكل شيء عليم، وهناك شيء مخرج وهو عالم به، هذا لا يجوز أن يعتقد أبدا. وهكذا الله خالق كل شيء، هذا العموم أم ليس العموم؟ هذا العموم. فهناك ألفاظ جاءت بلفظ العموم وقصد بها العموم كما سمعت، وهناك ألفاظ جاءت بلفظ العموم المقصود بها غير العموم الخصوص. قال رحمه الله ومن ذلك وليس الذكر كالأنثى، هذا بلفظ العموم في ظاهره، لكن المقصود هنا أراد الذكر معين، مريم عليه الصلاة والسلام وأرادت أنثى معين، فليس الذكر الذي أردته أنه يكون هبة للبيت ونذر للبيت كالأنثى التي وضعتها، يختلفان، كالأنثى التي وضعتها فهذا لفظ عام، لكن ما أرادت به العموم مريم، وإنما أرادت خصوصا ولم ترد عموما. وهكذا الأنثى ليس كهذه الأنثى الموجودة، فإذا هنا أن للعهد وليست للجنس حتى يقال هنا العموم. وعلى قصد العموم فإنه أريد به الخصوص، أريد به الخصوص، فهذا لفظ عموم عام لم يقصد به العموم وإنما قصد به الخصوص. قال رحمه الله ثم نقول لأنفسنا نحن نعلم من أصول الفقه الفرق بين الأقوال التي جاءت بلفظ العموم وهي على قصد العموم، ومثلنا لكم أمثلة تدل على المقصود أنها جاءت بلفظ العموم مقصودها العموم، والتي جاءت بلفظ العموم وهي على قصد الخصوص، هناك ألفاظ جاءت بلفظ العموم لكن غير مقصود العموم فيها، الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم، هذا لفظ جاء بلفظ عام أم ليس بلفظ عام؟ الذين قال لهم الناس، لكن هل المقصود منه العموم؟ لا، إنما المقصود خصوص ناس معينين، ليس كل الناس جمعوا لهم وليس كل الناس قالوا إيه؟ قالوا لهم، فهذا لفظ عام ولم يقصد عمومه وإنما قصد الخصوص. وهكذا جعل من ذلك رحمه الله أيما إيهاب دبق فقد طهر، قال أبو حنيفة أو قال أبو يوسف رحمه الله أن إيهاب الخنزير هنا يطهر إلى دبق، هذا قال بعيد، هذا مو صحيح أن إيهاب الخنزير يعني إيش يطهر إلى دبغة، فإن هذا اللفظ ما قصد به جميع يعني الإهابات، وإنما المقصود بحسب المتكلم العموم وبحسب أيضا من يخاطب من الناس يفهم العموم، فلا شك يقول أنه ما أراد العموم النبي عليه الصلاة والسلام، ولا الصحابة الذين خاطبهم يفهمون أنه المقصود به إيهاب الخنزير وإيهاب الكلاب إلى آخر ذلك، فإذا هذا لفظ عام وما أريد به على عمومه وإنما قصد به إهابات مخصوصة، وأما إهاب الذي هو نجس فلا يدخل في هذا، هذا على قوله رحمه الله تعالى. فهو يقول هناك ألفاظ بلفظ العموم وهي على قصد الخصوص، وهناك ألفاظ بلفظ العموم، ولا هناك ألفاظ بلفظ العموم وهي على قصد العموم على ما هي عليه، وهناك ألفاظ بلفظ العموم وهي على قصد الخصوص. ومن ذلك رد عن أبي يوسف في هذا الحديث لما قال المقصود أن الخنزير يدخل أيضا إلى دبر يطهر، أيما إيهاب دبر فقد طهر، قال هذا مو صحيح، وتكلم وأتى ببعض القواعد في العموم أنه لا بد ينظر فيها للمتكلم، فما نأخذ اللفظ على عمومه، ننظر للمتكلم لما أخرج هذا اللفظ، وننظر أيضا للمخاطب لهذا اللفظ إيش يفهم من هذا، لما خاطبهم لهذا اللفظ إيش يفهمون منه هم، فقال معنى كلام أن الصحابة يعلمون أنه ليس على عمومه أيما إيهاب، فالخنزير ما هو داخل، لأن الخنزير إيش نجس لا يصفر أبدا لو دبر، هذا كلام صحيح أن الحديث على عمومه وقصد به العموم إلا بدليل، ما عندنا دليل يخرج الخنزير أو يخرج إيهاب الخنزير إذا دبغ أنه لا يصفر، ما عندنا دليل، فنبقى على عموم اللفظ حتى يأتي الدليل المخرج لبعض الإهابات، وإلا له كلام جميل في المحصول. قال رحمه الله ثم نقول لأنفسنا نحن نعلم من أصول الفقه الفرق بين الأقوال التي جاءت بلفظ العموم وهي على قصد العموم، والتي جاءت بلفظ العموم وهي على قصد الخصوص. وهذه الصالحة هو يريد توصل هذه المقدمة الآن، يريد توصل إلى هذا، يمهد لما يريده رحمه الله. وهذه الصالحة إنما قصد بكلامها ما تشهد له بينت حالها. وهذه الصالحة إنما قصدت بكلامها ما قصدت العموم حتى نستدل به، وإنما قصدت ما تشهد له إيش بينت وإيش الحال. فماذا أرادت؟ الحال يدل على أنها ما أرادت الإطلاق وليس الذكر عن كالأنثى، وإنما أرادت شيئا معينا في الخدمة في كذا إلى آخر، ذلك على حسب ما ذكر في الحيض إلى آخر، في الاختلاط من الرجال، ليس الذكر كالأنثى في هذه الأشياء، وليس الذكر الذي أريده كهذه الأنثى التي وضعتها، فهي أرادت شيئا معينا. قالوا هذه الصالحة إنما قصدت بكلامها ما تشهد له بينة حالها ومقطع كلامها، فإنها نذرت خدمة المسجد في ولدها ورأته أنثى لا تصلح أن تكون برزة، وإنما هي عورة، لا تصلح أن تكون برزة، الذي عنده أن تكون خطأ، فما هو جاهل هذا أن تكون برزة أي تبرز للرجال، فهي أرادت هذا كما يشهد لذلك بينة الحال ومقطع الكلام. كلام جميل وكلام علمي قوي. قالوا هذه الصالحة إنما قصدت بكلامها ما تشهد له بينة حالها ومقطع كلامها، فإن نذرت خدمة المسجد في ولدها ورأته أنثى لا تصلح أن تكون برزة أي تبرز للرجال، وإنما هي عورة، فاعتذرت إلى ربها من وجودها لها على خلاف ما قصدته فيها. وقد بينا في أصول الفقه في المحصول، وله كتاب المحصول في الأصول، وقد بينا في أصول الفقه العموم المقصود به العموم، العموم المقصود به العموم وغيره، العموم قد بينا، وقد بينا في أصول الفقه العموم المقصود به العموم وغيره، كما أشرنا إلى الأمثلة، هناك عموم مقصود به عمومه على ما هو عليه المقصود به العموم، وهناك عموم مقصود به إيش الخصوص. قد بين هناك في الكتب التي تتعلق بالأصول، واستفاد من الجويني أو من ابن الجويني. قال وقد بينا في أصول الفقه العموم المقصود به العموم وغيره، ويصنع نكون وغيره وبينا غيره. وقد بينا في أصول الفقه العموم المقصود به، لا صفة للعموم ما عليك منه. وقد بينا في أصول الفقه العموم المقصود به العموم، فالمقصود اسم مفعول يرفع نائب فاعل، فالعموم نائب فاعل للمقصود به العموم، والمقصود به غيره. وقد بينا في أصول الفقه العموم المقصود به العموم وغيره، وساعدنا عليه ابن الجويني، وهو من أهل التخصص فيستفاد منه في هذا الشأن، ولا شك أن الشخص يستفيد من المتخصصين من أمثال ابن الجويني وغيرهم من ألف في أصول الفقه، مع الحذر من شطحات هؤلاء الأشاعرة والمعتزلة، فأكثر الأصوليين يدورون بين الاعتزال والتمشعر، فاحذر منهم ومن زلاتهم بالأصول، واحذر من ذلك السم الذي يدس العسل. قال وساعدنا عليه ابن الجويني، قاله إمام الحرمين أحد فقهاء الشافعية تقدم ذكره، وحققناه فلينظر هنالك، استفدنا من هذا. فعندما نسأله هذه الآية وليس الذكر كالأنثى، استدل بها من على مسألة فقهية مشهورة، ونحن قريب منها الآن في هذه الأيام، سيدخل علينا الشهر هذا، نحتاج إليها. هذا محمد، المرأة المطاوعة في نهار رمضان هل عليها كفارة أم ليس عليها كفارة؟ استدل بعض الشافعية على أنها ليس عليها كفارة، لأن الله يقول ليس الذكر كالأنثى. هل ارتضى الإمام هذا الاستدلال بها منه؟ لم يرتضه. أحسنت. وعلة عدم الارتضاء فأن هذا شافعي وأصحابك ما يقولون بهذا، نعم لا يقولون بأن شرع من قبلنا شرع لنا، فلا يستدل بهذه الآية، لا يستدل بها، وأنتم مطبقون عن بكرة أبيكم أن شرع من قبلنا ليس شرعا لنا. أحسنت، استفدنا فائدة في العموم إلى كم أقسام؟ تفضل. إلى قسمين. أحسنت، نعم أحسنت، بارك الله فيك. لفظ جاء وجاء بلفظ العموم والمقصود به إيش؟ العموم. أحسنت. والثاني لفظ جاء بلفظ العموم والمقصود به الخصوص. هذا من أي الأقسام؟ والله خالق كل، الله خالق كل شيء. نعم لفظ جاء بما تراه جاء عاما والمقصود به العموم، ولا يجوز أن يعتقد غير هذا. ومن يتق الله يجعل له مخرجا، هذا له جاء العموم، جاء بما ترى من العموم والمقصود به العموم. كل من اتقى الله يجعل الله له مخرجا. الذين قال لهم الناس إن الناس، هذا لفظ عام لكن قصد به الخصوص. فالعموم إما أن يكون باقيا على عمومه، وإما أن يسلب منه العموم ويقصد به الخصوص. هذه من مباحث الأصول التي نستفيدها من هذا الكتاب، ونستفيدها أيضا من دفعها من الإطراف، وهذه نعمة من الله سبحانه وتعالى. تتكرر الفوائد وتتكرر إن شاء الله، تتكرر وتتكرر. طيب لا، هذه أم مريم ما أخرجتها عن العموم. في أشياء لا شك أنها على عمومها في أمور، لكن على هذا المقصد ما تقصده، وإلا لا شك وليس الذكر كالأنثى يختلفان تماما. ولكن هذه المرأة أم مريم أخرجت هذه الآية، هذا المخرج لا قصدا لعمومها، وإنما أرادت شيئا معينا ذكره رحمه الله، بينته كما قال هنا يشهد له، بينته إيش الحال ومقاطع الكلام. فهي ما تقصد العموم هنا حتى يستدل بها، وإلا نحن معكم أنه ليس الذكر كالأنثى، لكن هذه بعينها لا يستدل بها. طيب إلى هنا وساعدنا عليه بن جويني. نعم أحسنت، في حالة الفائدة إلى أهلها. أحسنت، وهذا من التواضع من هذا الإمام رحمه الله تعالى. أحسنت. بالنسبة لما تقدم معنا، إيش الذي كان اختلفنا فيه مع الإخوان؟ والاستنصار. يقول أبو عبد الله في المخطوطة الاستنصار، في المخطوطة الاستنصار، فيكتب هذا. نحن قلنا لعل الصواب الاستنصار، فعلى هذا نقول في المخطوطة الاستنصار وليس الاستنصار كما هو عندنا هنا، فعلى هذا نجزم إن شاء الله أن المقصود به الاستبصار، أي أن المرء يريد الولد للأنس والاستنصار والتسلي والمهاجرة، هذا مقصد الآباء والأمهات من الأبناء. هذه من المقاصد، أن الأب يريد الولد يستنصر به، يريد الولد أيضا كذلك يعتضد به، يريد الولد أنسا له، إلى آخر ذلك من المقاصد التي يقصدها الآباء من الأبناء. فهذا يصحح إن شاء الله أو يشار إلى المخطوطة. تفضل يا أخي الصبري، تفضل.